معاملات. السلام عليكم. معاملات ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف السادس من أقسام الخيار، أليس كذلك؟ تفضل. طيب، قف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا القسم السادس من أقسام الخيار، وهو خيار في البيع بتخيير الثمن. والمقصود من هذا أن البائع يبيع على المشتري مع معرفة برأس المال الذي اشتراه البائع، بأن يخبر البائع مشتريه بكم دخلت عليه تلك السلعة، بكم اشترى تلك السلعة. فإن شاء بعد ذلك البائع أن يزيد عليها ثمنا فيكون مرابحة، أو ينقص شيئا فيكون مواضعة، أو يبيعه بمثل ما اشتراه فيكون تولية، أو يشركه بجزء من رأس المال فيكون شركة. إذن عندنا كم صور؟ أربع. وهذه الصور الأربع لم تتأتى للمشتري إلا بعد معرفته بالرأس المال الذي باعه أو اشتراه البائع، برأس المال الذي اشتراه البائع. وهذا ما يسمى من بيوع الأمانات. وبيوع الأمانة هو إخبار البائع مشتريا برأس المال الذي دخلت عليه السلعة. وسمي الأمانة لأن المشتري دخل بالبيع بناء على أمانة من؟ البائع. ولأجل هذا كره أهل العلم أو بعض أهل العلم بيوع الأمانة، لأجل أن الإنسان دخل في أمانة غيره، وإن كانوا قد أجمعوا على صحة بيع الأمانة. والمقصود برأس المال هي التكلفة الفعلية التي اشتراها البائع، والمقصود بالتكلفة الفعلية بحيث يبيع البائع على المشتري بنفس التكلفة التي دخلت عليه، إما حالة وإما مؤجلة. أما أن يذكر برأس مال الذي دخلت عليه غير أنه لا يذكر أنها حالة، بل يذكر غير أنه لا يذكر أنها مؤجلة، بل يشير على أنها حالة مع الفرق بين السعر الحال والسعر المؤجل، فهذا يعد إيش؟ نقصا في تخبير الثمن، نقصا في تخبير وتخيير الثمن. مثاله: لو أن البائع اشترى السلعة بمئة ألف مؤجلة، بمئة ألف مؤجلة، ثم قال للمشتري: أبيعك برأس مالها ومئة وخمسين ألف. رأس مالها كم؟ مئة ألف مؤجلة، مئة ألف مؤجلة، ولكنه لم يخبر بذلك، فحينئذ يكون البائع قد غر المشتري، لأن مئة ألف لو كانت مؤجلة لكان هذا سعرها، لكنها لو أراد أن تكون حالة لكانت بثمانين ألف، فأغر البائع المشتري بذلك، فحينئذ يجب أن يكون الإخبار برأس المال حقيقيا وبالسعر التكلفة التي دخلت عليه. ولا مانع بأن يكون إخباره بالثمن زائدا على نفس القيمة إذا اشترط على المشتري اللي هو البائع الثاني، إذا اشترط عليه نقلها من ثمنه. فلو كان سعرها بتسعين ألف لكن نقلها يتكلف مال، فاشترط البائع الأول على المشتري الذي هو البائع الثاني بأن النقل يكون عليه، فصارت تسعين وعشرة آلاف قيمة النقل، فصارت كم قيمتها؟ مئة ألف. البيع حصل بماذا؟ بتسعين، لكن العشرة آلاف صارت قيمة إيش؟ النقل. لو قال البائع الثاني للمشتري الثاني أني أبيعكها بمئة ألف وزيادة أو بمثلها، لم يكن ذلك تغريرا، لأنه أخبر بالتكلفة التي دخلت عليه. وسوف يذكر المؤلف رحمه الله صورا في هذا، ولهذا قال: ويثبت في أنواعه الأربعة، أنواعه الأربعة التي هي التولية، وهي البيع برأس المال الذي اشتراها البائع. فإذا كان قد اشتراها بمئة ألف يقول: أبيعكها بمئة ألف، يعني لم يربح ولم يخسر. يقول: وفي الشركة، وهي أن يخبر البائع المشتري برأس المال التي اشتراها ثم يبيع جزءا منها بنفس ما اشتراها. ولهذا قال: وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن. يعني يقول: اشتريتها بمئة ألف وأشركك بالربع، فيكون ربعها كم؟ خمسة وعشرين ألف، أو أشركك بالنصف فيكون 50، وعلى هذا فقس. يقول: وفي المرابحة، ثم عرفها المؤلف بقوله: وهي بيع بثمنه وربح معلوم. يعني أن يقول: أبيعك بمئة ألف وعشرة، وهذا العشرة ربح عن رأس المال الذي اشتراها به، وعلى هذا فما يقوله البائع أحيانا للمشتري إذا ما كسه المشتري قال: والله ما دخلت علي بهالسعر، والله بيعك برأس ماله، والله ما ربحنا منها ريالين، أو ربحنا منها 20. هذا الآن ورضي المشتري بذلك، هذا يسمونه من بيوع الأمانة. ومن أنواع بيوع الأمانة بيع المرابحة، وعليه. فلو علم المشتري بعد ذلك بأن البائع غره بذلك، صار على الخلاف، هل يثبت للمشتري الخيار أم يجب على البائع أن يحط من الثمن بنسبة أو بمقدار ما أخبر به. فلو قال: والله رأس مالها 20، وبيعك مكسبي منها 5 ريال، ثم علم بعد ذلك المشتري بأن رأس مالها 10، فإنه يجب الحط من القيمة. كم صارت يحط؟ يحط 10 ريال، لأنه أخبر بأن اشتراها 20 وربح 5، فتبين أنه اشتراها 10، فيكون ربحه منها 5، فيكون 15 ريالا. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف: وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره. أجمع أهل العلم على أن بيع المرابحة صحيح، وهو أن يقول: أبيعك برأس مالها وكذا، يعني ثمن. هذا محل إجماع، لكن بعض أهل العلم كرهه من باب ألا يدخل البائع في ذمته، وإلا فإن الأصل أن العقد صحيح بإجماعهم، بإجماع الفقهاء. لكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله، ونقل عن مالك أنه كره البيع بإيش؟ برأس، أو بإخبار البائع برأس ماله وربح، خوفا، يقول أحمد: أحب المماكسة، يعني أحب أن يماكسه، أحب أن يبيعه إيش؟ بالبيع والشراء، لا يخبر البائع بمثل ما اشتراه، خوفا من أن يكون إيش؟ دخل في أمانته. أنا أقول هذا أيها الإخوة كراهية الإمام أحمد رحمه الله، ربما يكون في زمن فيه وجاهة، لكن في زماننا هذا اليوم الذي أصبح فيه التلاعب هو الأصل، الآن إخبار المشتري برأس المال مهم جدا، لأن التغرير واضح. فبيوع المرابحة أحيانا يشتري المصرف سيارة ب50,000 ريال، طيب، لكن البطاقة الجمركية لهذه السيارة هي 55,000 ريال، كم زاد؟ 5,000. فإذا أراد أن يبيعها على الذي هو المصرف، إذا أراد أن يبيع على عميله بالتقسيط، يقول: أبيعكها ببطاقة الجمركية ونسبة 5% لكل سنة. فيقول: كم تريد من سنة؟ يقول: 5 سنوات. يقول: 5 سنوات ربحها كم؟ 5 × 5 كم؟ 25%. إذا اشتراها فيجعل الشراء كأنه 55,000 ثم يجعل النسبة 25,000 لجميع السنوات، فيكون ربح 5,000 أكثر مما اشتراها. فواقع الحال هل ربح 5% لكل سنة ولا أكثر؟ ربح أكثر من 5%. ولهذا الآن أصبحت مؤسسة النقد تلزم البنوك بمعرفة إذا باعه مرابحة أن يخبر بنفس المشترى وطريقة الربح. وإن كان بعض المجامع الفقهية أو بعض الفقهاء المعاصرين في المجامع الفقهية يكره هذا خوفا من أن يكون شبيها بالربا، لكن أقول في هذا الزمان الإخبار طيب، لأجل أن أكثر الناس خاصة في بيوع المرابحة يشتغلون لأنهم يريدون الثمن، فهم لا يبالون في هذا، فيغتر كثير من العملاء بتصرفات البنوك وعندهم من الحيل ما عندهم. ثم قال المؤلف: وفي المواضعة، والمواضعة هي يعني النقص والحسم والخسارة، وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. فيقول: أبيعك برأس مالها وخسارة 10 ريال. ثم قال المؤلف: ولا بد في جميعها، أي جميع الصور الأربعة، التولية، الشركة، المرابحة، المواضعة، من معرفة المشتري والبائع رأس المال. فإذا قال البائع: أبيعك برأس مالها وربح 10، والبائع إلى الآن لم يعرف السعر، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من شروط البيع عند الجمهور معرفة الثمن، فإذا لم يعلم البائع كيف دخلت عليه فلا يصح. كيف صورة هذا؟ أحيانا أتصل على سلطان وأقول له: ورد لي بضاعة كذا وكذا من القماش كذا طاقة، فيوردها لي. يجي أدفيني السلطان يقول له: أريد أنا هذه الطاقة. قال: والله أنا ما أدري أنا كم قيمته، لكن أبيعك برأس مالها وربح 10. فيشتريها أدفين. أنا هل يعلماني رأس المال؟ لم يعلماني بعد، فلا يصح، لأنه من شروط رأس البيع معرفة الثمن. هذا مذهب الأئمة الأربعة. ولأحمد رواية أنه إن باعه بنفس ما يبيع به في العادة فلا بأس، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. فأدفين قد يرضى بأن يبيعه بنفس ما اشتراها، فيقول: أبيعك بما يتبايع به الناس، أو أبيعك بما يبيع به فلان زيد، فإن هذا الأقرب، والله أعلم صحته وجوازه، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. يقول ابن تيمية: لأن بعض الناس قد لا يحسن أن يماكس، لأن بعض الناس قد لا يحسن أن يماكس، فإذا قال: أريدك أن تبيعني بمثل ما يتبيع للوكيل الفلاني أو الزبون الفلاني أو المحل الفلاني، فإنه يرضى به، لأنه قد يكون هذا المحل يحسن المماكسة ويحسن المبايعة. فلأجل هذا فالراجح والله أعلم جوازه، ولو لم يعلم البائع، بشرط أن يعلم رأس المال بعد ذلك، لا بد أن يعلم. أما إذا لم يعلم صار فيه جهالة، ليس كذلك؟ فإذا كان معرفة رأس المال يعلم قريبا فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. ولهذا أقول ابن تيمية: فإن الجهالة هنا مغتفرة، لأنها تؤول إلى العلم، لأن الجهالة تؤول إيش؟ إلى العلم قريبا، والله أعلم. ولهذا قول المؤلف عندما قال: من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع. وقد مر معك في الشرط السابع من شروط البيع معرفة الثمن، وقلنا أنه إذا باعه بما يتبايع به الناس وإن كان فيه عدم معرفة الثمن في عند إبرام العقد، لكن العلم يؤول، لكن الجهالة تؤول إلى العلم قريبا، والله أعلم. فإن فات، يعني فإن أخبر البائع المشتري على خلاف رأس المال الذي دخلت عليه السلعة، اختلف أهل العلم. فالقول الأول قالوا إن للمشتري الخيار بين فسخ العقد وبين الإمضاء، بين فسخ العقد وبين الإمضاء. وإن أراد البائع بعد ذلك أن يحط حق ويكون معاوضة جديدة، فلو هذا القول الأول، فلو أراد المشتري أن يفسخ العقد لأن البائع غره برأس المال، فقال البائع لا أنا سوف أحط عنك، فلم يرضى المشتري، فالقول الأول يقول للمشتري حق الفسخ، لأنه قد لا يقبل السلعة بعد ذلك، لأنه أحس بأنه قد غر بذلك، فلا يأمن من التغيير بعد ذلك. ربما يقول لا ترى أنا أخبرت طريقة خاطئة والعلم الطريقة الصحيحة هي كذا، فلا يأمن المشتري من أن يكون البائع قد غره مرة ثانية. فقالوا إن حق الغبن الذي وقع في قلب المشتري يجوز أن يبطل البيع، وهذا القول عندي أقرب، والله أعلم. وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية. القول الثاني في المسألة قالوا إنه إذا علم المشتري بأن البائع باعه برأس المال وربح 10 مثلا، ثم بان بأن رأس المال أقل، فليس للمشتري حق الفسخ، وإنما له حق الحق من الزيادة التي أخبره بها في رأس المال. يقولون لأن المشتري قد رضي بالسلعة ورضي بربح معلوم، فإذا بان بأن البائع زاده في رأس المال فإنه يجب الحط من رأس المال، ويبقى الربح معلوما وهو 10. والراجح هو القول الأول. لماذا؟ لأن المشتري، تأمل هذا، لأن المشتري قد يرضى بأن يربح البائع مثلا 10%، إذا قال بيعك 100,000 و10,000، قد يرضى بأن يكون ربح البائع في السلعة 10%، لكن إذا كان البائع قد غره برأس المال ثم بان بأنه كم 50 اشتراها، فيكون كم ربح؟ ربح 60%، قد لا يرضى ولو حط عن ذلك، فإنه يحس بأنه فيه نوع غبن وعدم مصداقية، فيكره ذلك. لأن بعض الناس أيها الإخوة يكره أن يستغل في بيعه وشرائه، فإذا أحس بأنه استغل فإنه يكره السلعة مطلقا حتى ولو حطت بذلك. وهذا القول أقرب، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا قال المؤلف: والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة، ولا خيار المشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. يعني إذا تبين أن قال ربحي 10 ورأس مالي 100، صار كم ربحه منها؟ 10%، ثم بان بأنه 50، فينظر فيقول ليس لك إلا رأس المال 50، ربحه 10% كم؟ تقريبا 5 ريال، فيقول لا لك 5 ريال، ولا خيار للبائع. ولكن الراجح والله أعلم أن المشتري ليس له إلزام البائع بالحق، لأن تغرير البائع يمكن أن يتفادى بحق المشتري بالفسخ. وأما أن يلزم البائع بأن يحط جزء من رأس المال، فهذه معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، والضرر لا يزال بمثله، والضرر الذي فعله البائع لا يزال بمثله، بأن يلزم البائع بعد العلم برأس المال. والقاعدة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والقاعدة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والله أعلم. وعلى هذا فقول المؤلف ولا خيار للمشتري، فإن الراجح أنه للمشتري خيار، وهو القول الأول. وقوله ولا خيار المشتري يعني ولا أيضا البائع. القول الثاني يقول لا خيار المشتري ولا للبائع، فلو قال البائع بيعك بمئة ألف وربع عشرة صار 10%، ثم تبين أنه اشتراها بخمسين، قال ليس لك حق أيها البائع إلا ربح 10% من الخمسين، فلا حق للبائع ولا حق لمشتري في الفسق. والراجح هو القول الأول، وهو مذهب الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. يعني لو أن محمدا قال لي أبيعك السيارة برأس مالها 100,000 وربح 5,000، فلما تم البيع جاء محمد قال عبد الله ترى أنا أخطيت، رأس مالها صراحة هي 105,000. بعدما تم البيع هل يقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال؟ الراجح أنه لا يقبل بلا بينة، لأن قوله الثاني ليس بأصدق من القول الأول، لأن القول الثاني الذي قاله البائع ليس بأولى من القول الثاني الأول إلا ببينة. فإن أتى البائع ببينة مثل جاء بالفاتورة التي اشتراها به فلا حرج. فإن خشي المشتري بأن تكون الفاتورة ليست حقيقية طلب يمينه، والله أعلم. لأن تعرفون الفواتير أحيانا ما تكون حق، فيقول هذا أبيعك بسعر الفاتورة، والفاتورة أحيانا أكثر من السعر الذي اشتراها به، فحينئذ للمشتري أن يطالب البائع بأن يحلف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال تفضل. أو اشترى ممن؟ نعم، يقول قف على هذا، يقول هذا من صور التغرير في الإخبار برأس المال، وذكر منها أن البائع إن اشترى السلعة بثمن مؤجل ثم باع السلعة برأس مالها على أنها حالة وزيادة 10 صار غارا المشتري، لأن الثمن المؤجل ليس مثل الثمن الحال، فالأجل له وقع في الثمن. فلو اشترى السلعة بمئة ألف مؤجلة فإن الحالة تكون تقريبا بثمانين أو بتسعين أو بسبعين. وعلى هذا فإن إخبار البائع المشتري برأس المال دون إخباره بأنه اشتراها مؤجلة فإن ذلك يعد تغريرا، وإذا ثبت للمشتري أن ذلك تغرير يدخل فيه الخلاف هل يحط أم يفسخ، ويكون الحط برضا الطرفين. وقد قلنا أن الراجح هو أن يفسخ أو أن يقبل، أما الحط فهو معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، والله أعلم. يقول أو اشترى ممن لا تقبل شهادته، لأن ذلك نوع محاباة، فلو أن الابن اشترى من والده فالغالب أن شراء الابن من الوالد ماذا؟ أو اشترى الوالد من ابنه، فإن الابن في الغالب الأب يحابي ابنه فيشتريها بأعلى من سعر السوق، أليس كذلك؟ فإذا اشترى الأب من الابن الأرض التي قيمتها مثلا 50,000 فاشتراها 60,000 ثم أراد بعد ذلك أن يبيعها على السلطان فيقول أبيعك برأس مالها 60,000، فعلم السلطان أنه ما اشتراها 60,000 إلا من ابنه الذي أراد أن يحابيه في ذلك، فلسلطان الخيار بين إمضاء البيع أو الفسخ على القول الأول، أو أن يلزم البائع بحط المال أو النسبة التي حاب ابنه فيها أو زوجته أو غير ذلك. يقول أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محابات أو لرغبة تخصه أو موسم فات. الآن أحيانا أنا أريد الأرض الذي بجانب أرضي، ويعلم محمد هذه أرض محمد، محمد يعلم أني أنا أريد هذه الأرض، يقول لا لا أريد أن أبيعها، سعره في السوق المتر الآن بـ1,000 ريال، محمد علم أنني أريدها، بطبيعة الحال أنني سوف ألح على محمد أن أشتريها، أليس كذلك؟ لأجل أن أبنيها لابني مثلا، فمحمد أصر ألا يبيعها وأنا محتاج إليها لأن أريد أن يكون ابني قريبا مني، فأشتريها بـ1,200 ريال المتر. ثم ابني بعد ذلك إذا اشتريتها لم يرغب أن يجاورني مثلا، فأتي لمحمد لسلطان وقل أبيعك برأس مالها بـ1,200. الواقع أن 1,200 أعلى من سعر السوق، وإنني اشتريتها رغبة ولكن ليس هذا سعر السوق، فحينئذ لا يجوز لي أن أقول ذلك لأن هذا ليس هو السعر السوق الذي يتبع به الناس. ومن ذلك إذا اشتراها حيلة، ما معنى حيلة؟ مثل أن يكون زيد استقرض من بكر مبلغ من المال فأراد بكر أن يبيع السيارة على زيد الذي هو المستقرض سيارته، فيقول المستقرض أبيعها أشتريها منك بـ100,000. الواقع أن قيمة السيارة 80، لكن جاء المستقرض فاشتراها بأعلى حيلة لأجل ماذا؟ أن يربحه بماذا؟ بالقرض. فلا يجوز لزيد بعد ذلك أن يقول اشتريتها بـ100,000 وإنما اشتراها بـ100,000 حيلة لأجل أن يربح المقرض ثمن القرض. ولأجل هذا انظر فقه السلف وفقه الأئمة وفقه الفقهاء حينما علموا التحايل الذي يحصل في هذا الباب، والله أعلم. ولهذا قال حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه، مثل ما ذكرنا في الأرض التي تجاور البائع، أو موسم فات. الآن قيمة العلف وقت الزرع ليس مثل قيمته وقت الشتاء، أليس كذلك؟ فلا يجوز للبائع إذا اشترى العلف مثلا في موسم اشتراه بموسم يعني مثلا الجداد أو موسم الجدد، فإن الموسم عالي صح؟ إذا قل الزرع ارتفع قيمته الذي خزن، فيأتي البائع في وقت غير التخزين فيبيعه بيقول اشتريته أنا اللي يسمونه هذه الحزمة، يقول اشتريتها ب30، والواقع أنه اشتراها ب30 في موسم الغلاء والآن يبيعها في موسم التواجد، فلا يجوز لأن ذلك موسم يختلف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، يعني أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. صورة المسألة هذه أيها الإخوة، يعني لو اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد البائع أن يبيع أحدهما بتخبير الثمن، فلا يجوز أن يقول بنصفها، لأن الشيئين ربما يكون له قيمة غير قيمتها مقصبة، ولا لا؟ الآن يقول لك إن اشتريت سلة واحدة قيمتها 10، وإن اشتريت سنتين أعطيك إياها 15، ولا لا؟ أليس كذلك؟ فإذا قالها بهذه الطريقة فإنه لا يجوز له أن يبيع بعد ذلك الواحدة على أنها ب10، لأنه إنما اشترى سنتين ب15، فيجب عليه أن ماذا أن يقول 7.5. أما أن يقول ب10 بناء على الناس يتبايعون ب10 فهذا لا يجوز، لأنه لم يكن منصفا في هذا، والله أعلم. يقول المؤلف: ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. هنا تبع صاحب الزاد المقنع في أن المشتري له الإمساك أو الرد، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني الذي أشار إليه البهوتي الشارح اللي هو صاحب الروض، قال: والقول الثاني أنه ليس له إلا حق الثمن الذي زيد به بقسطه، يعني بالنسبة، والله أعلم. ولهذا قال: والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. يعني المذهب عند الحنابلة أيها الإخوة كما في الإقناع والمنتهى أنه إذا تبين أن البائع قد اشتراها مؤجلة ثم باعها على المشتري حالة، ثم علم المشتري بأن البائع اشتراها مؤجلة، فيجب على البائع أن يكون بيعه على المشتري بعد ذلك إيش؟ مؤجلا، ولا خيار للمشتري. واعلم أن المذهب عند متأخر الحنابلة هو إذا اتفق الإقناع والمنتهى على شيء فإنما هو المذهب، وإن اختلف يعني صاحب المذهب صاحب الإقناع اللي هو موسى الحجاوي على رأي، وابن النجار الفتوحي صاحب المنتهى على رأي، فأيهما المذهب؟ فقال بعضهم إن المذهب ما اختاره مرعي الكرمي الحنبلي في غاية المرام، وقال بعضهم إن المذهب هو ما في المنتهى، وهذا هو أظهر عمل المتأخرين. وإذا كان كذلك فلا أثر لأن نقول إذا توافق الإقناع والمنتهى فالمذهب هو ما توافق عليه، لأنه إذا كان المرد في النهاية إلى المنتهى فنقول المذهب هو ما في المنتهى وننتهي. وبالمناسبة أيها الإخوة، فإن صاحب المنتهى في منتهى قد أحكم عبارته وسبك بيانه، فهو أفضل سبكا وعبارة مما في الإقناع. وإن كان ما في الإقناع وشرحه وهو كشاف القناع أكثر مسائل، فما في الإقناع وشرحه وهو كشاف القناع أكثر مسائل من المنتهى وشرحه دقائق النهى. ومنصور البهوتي صاحب الروض شرح زاد المستقنع وشرح الإقناع للحجاوي، كلاهما الحجاوي الإقناع والزاد، وشرح المنتهى بما يسمى بدقائق وللنهى شرح المنتهى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: وما يزداد، تفضل. طيب، يقول انظر إلى دقة الإخبار، وهذا الذي جعلت الإمام أحمد يكره أن يبيعه ببيع الأمانة. لو أن البائع اللي هو الثاني اشترى السلعة ب100,000، اشترى الأرض ب100,000، وهما في المجلس تم العقد ب100,000، وهما في خيار المجلس أو خيار الشرط، اشتراها ب100,000 على أن له الخيار، ثم خشي البائع الأول أن يفسخ المشتري الذي هو البائع الثاني السلعة، قال له: يا فلان أنا سوف أحط عنك 10,000، فصارت كم؟ 90. هذه الحط في خيار المجلس أو خيار الشرط يجب على المشتري الذي أصبح بائعا إذا أراد أن يبيعها ببيع الأمانة، فلا يجوز أن يقول: أبيعك برأس مالها وهي 100,000، لأنه قد حط عنه كم؟ 10,000. وقل مثل ذلك بالزيادة. فإذا أراد أن يشتريها ب100,000 فخشي البائع أن البائع الأول يبطل البيع فقال: أزيدك 10,000، فلا بأس أن يبيعها بعد ذلك بكم؟ 110، لأن هذا هو التكلفة الفعلية للسيارة أو للأرض. ولهذا العبارة الدقيقة عندنا الآن أن يبيعه برأس مال وهو التكلفة الفعلية. ولهذا قال المؤلف: وما يزاد في ثمن أو يحط عنه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا أو الجناية عليه يلحق برأس ماله. يعني لو اشترى السيارة ب100,000 ثم بانت معيبة، فعلى المذهب أن للمشتري الذي سوف يكون بائعا أن يمسك السلعة ويحط عن قيمة الأرش، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. وقد قلنا أن الراجح أنه لا يلزم البائع بدفع الأرش، تذكرون أنه لا يلزم، لكن على المذهب أنه لو ألزم البائع بحط قيمة الأرش فإن المشتري الذي أصبح بائعا لا يجوز أن يبيعه برأس المال الذي أبرمه أولا، بل يجب عليه أن يحط قيمة الأرش، وحينئذ يلحق برأس ماله. والله أعلم. ولهذا قال المؤلف: ويجب أن يخبر به كأصله. كأصله، خذ مثال جابر رضي الله عنه حينما باع جمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه بدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى المدينة: أتراني ما كستك؟ خذ جملك ودراهمك. فيقول جابر بعد ذلك: أبيعك بسعر كذا الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن ذلك إنما كان نوع من الهدية فلا يسوق، والله أعلم. يقول المؤلف: وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق به. ولهذا قلت لكم أن قيمة النقل إن اشترطت على المشتري فإنه يضيفها على رأس المال، فإنه يضيف على رأس المال، والله أعلم. وقل مثل ذلك: إذا اشترى السلعة مصدرة، يعني جاية من خارج عن طريق فتح الاعتماد، فاضطر المشتري أن يدفع أجرة التخزين، فإنه إذا أراد أن يبيعها فلا بأس أن يقول: أبيعك برأس مالها، ويضيف عليها أجرة التخزين، لأن هذه هي الأجرة التي دخلت عليه، والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف: وإن كان ذلك، تفضل. نعم، يقول المؤلف: وإن كان ذلك، يعني الحق أو الزيادة بعد لزوم البيع، ومعنى بعد لزوم البيع بعد فوات خيار المجلس أو انتهى مدة خيار الشرط، فقد ثبت البيع. فإن أراد المشتري أن يزيد البائع بعد ذلك بعشرة من باب أنه حسن البائع بحاجة، فلا يجوز له بعد ذلك إذا أراد أن يبيع أن يذكر هذا الثمن، لأن هذا إنما هو نوع هدية وليس بثمن في المعقود عليه، والله أعلم. وهذا إنما يتأتى في غير الأرش العيب وفي غير الجناية، فإن الجناية من ضمنها، والله أعلم. ومعنى الجناية يعني لو أنه اشترى دابة ثم جنت تلك الدابة في الليل فإنه ينقص، أليس كذلك؟ يلزمني أن أدفع جناية الليل، لأن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بالليل يجب على أصحابها أن يحرسوها، وأما في النهار فإن جرحها جبار، يعني ساقط، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإن أخبرت، فضلا. نعم، يقول: وإن أخبر بالحال بأن يقول: اشتريته بكذا ولكن زدته بكذا أو أنقصته كذا، فهذا حسن لأنه أبلغ في الصدق. ولكن لو أراد أن يجمع الكل فيقول: بعته برأس مالي كذا وجمع الكل، فلا حرج أيضا، والله أعلم. ولهذا قال: تفضل. نعم، يقول: ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء، يعني ما يلزم أن يقول: تراي أنا الآن استثمرته، يعني أخذت مثل اشترى عمارة مؤجرة وأخذ ريعها لسنة ثم أراد أن يبيعها بعد السنة فيقول: أبيعك برأس مالها، لا يقول: وزيادة الريع، لأن هذا ما له دخل، لأن هذا ليس له شأن، البتة. وقل مثل ذلك: إذا اشترى الجارية وكانت الجارية ثيبا ثم وطئها، فإن وطأ الثيب لا ينقص القيمة، فلا يلزم أن يقول: وطئتها كذا مرة، لأن ذلك يؤثر. لكن إن اشترى الجاري على أنها بكر ثم أراد أن يبيعها وقد وطئ، فلا بد من إخبارها، لأن قيمتها بكرا تختلف عن قيمتها ثيبا، والله أعلم. ولهذا قال إن لم ينقصه، يعني بأخذ واستخدام ووط، إن لم ينقص. يقول وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال. يعني يقول الآن المصارفة، ويقول الكيال على المشتري، ثم اشترى السلعة ودفع قيمة السلعة وقيمة الكيل، فلا بأس أن يخبر بقيمة الكيل والسلعة لأن رأس المال. وإن أخبر بالحال نفسه فيقول اشتريتها بمئة ريال وعشرة ريال قيمة الكيل، فهذا أفضل وهو أحسن وهو أبرأ للنفس، والله أعلم. ثم قال المؤلف ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابحة فمثله، يعني ولا يجوز أن يجمع ويقول تكلف الفعل كذا. هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا حرج في ذلك شريطة ألا يكون الكيل الكيال قيمته بأكثر من سعر المثل، أو قيمة النقل بأكثر من سعر المثل، فإذا كانت هي نفس قيمة المثل بحيث لو أراد المشتري أن يشتريها فإنه يتكلف مثل ما تكلف البائع، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج أن يجمع ذلك، لأنه إنما لم يحابي الكيال ولم يحابي الحمال ولا المكاري ولا غير ذلك، والله أعلم. ثم قال المؤلف وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما، لا على رأس بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. يعني أشار صاحب الكشاف هذه العبارة فائدة يا إخوان، كل عبارة أشكلت عليك في الروض فابحثها في كشاف القناع، فإن كشاف القناع أكثر بسطة، أكثر بسطة. الآن عبارة وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما، يعني اثنان اشتريا باعا شيء مرابحة، قال بيعك برأس ماله وربح. يقول المؤلف فثمنه بحسب الملك لا بحسب رأس المال الذي للطرفين. العبارة هنا ليست دقيقة، في كشاف القناع عبر بعبارة أطول وأوضح. اقرأ يا شيخ سلطان زبيك. هي كشاف القناع أخبر نعم. انظر الدقة، العبارة الآن اللي ذكر صاحب الكشاف أكثر تفصيلا من عبارة صاحب الروض. الآن شخصان اشترى سلعة، اشترى ثوب، اشترى ثوبا بعشرين. الآن أنا وسلطان اشترينا سيارة بعشرين ألف، ثم جاء محمد وقال أريد أن أشتريها منكم بخمس وعشرين ورفضنا. جاء سلطان وقال يا عبد الله أنا أشتري نصيبك. الآن كم النصيب؟ قال بذل بي 25، قال أنا بشتريه بثلاث على أنه 23 أنقص لأنه اشترى نصيبه. كم نصيب محمد من هذا؟ 20 و25 نصيبه كم؟ 2500 ولا لا؟ فيقول أنا أشتريه، فاشتراه بكم؟ 10 و2500 كم صارت؟ 12,500. فاشترى سلطان مني بناء على ربح الذي بذل لنا. فإذا أراد سلطان بعد ذلك أن يبيعه فلا يقول رأس مالي كم؟ 25، لأن وقت المشاركة يختلف، لأنه 25 إنما كان للشخصين وليس للشركة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا قال أخبر بثمنه بحسب ملكيهما، يعني بحسب قيمتهما جميعا لا بحسب رأس ماليهما. وحينئذ يكون قد غر سلطان لا قدر الله أن يكون بهذه الطريقة، لأنه إنما اشتراها بناء على رأس ماله لا بناء على ما دخلت أو ما دخلت عليه السلعة بينهما. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولعلنا في هذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ سلطان الآن يجب يخبر، يروح يخبر بما بذل، فيقول السلعة جاتني دخلتها ب25,000، ولا أنت دخلت عليك ب20 وشريت ملك الشريك ب2500، فيجب عليك أن تخبر بنفس هذا الأمر، تقول دخلت علي ب20 واشتريت نصيب الشخص ب2500، فتكون سعرها كم؟ كاملة كم؟ كم؟ بالضبط، لا، سعرها 22,500. ها؟ 25,000 بذلت له، بذلت لكن لم يشرع، لكن اشترى نصيب صاحبه بناء على الربح ب2500. فإذا أراد أن يبيع يقول ب2500 ب12,500. لعل في هذا كفاية. والأسبوع القادم أيها الإخوة سوف نكمل شرحنا في يوم الاثنين في العبادات حتى ننتهي منه، وبهذا يكون باب المعاملات هو آخر يوم نشرحه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.